فَإِذَا كِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Thank you. Oh!

كي تقوى

تغاثه الذي في عهده على الذي من عدوه فركبه موسى فقضى Oh! ما خافوا بكما فثقيلهما ثم تعالي إلى فقال رب بما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاء صدق الله العظيم.